وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا أمرك الله أن تسيل؟ فيقول: نعم. واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر، أن يضرب البحر بعصاه، أن يضرب البحر بعصاه، فضربه وقال: انفلق بإذن الله. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا محمد بن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا مخرجا. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر. وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع. فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب ولا يدري من أي جانب يضربه موسى. فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله، أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضطرب بعضه بعضا فرقا من الله تعالى وانتظارا لما أمره الله. وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه فانفلق. وذكر غير واحد أنه كناه. وفيها يعني الضمير يعود على العصا، سلطان الله الذي أعطاه فانفلق. نعم. وذكر غير واحد، وذكر غير واحد أنه كناه فقال: انفلق علي أبا خالد بحول الله. قال الله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل الكبير. قاله ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني: هو الفلج بين الجبلين، الفلج بين الجبلين. وقال ابن عباس رضي هو الله الفج بين الجبلين، هو الفج بين الجبلين عن الفرق. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صار البحر 12 طريقا لكل سبط طريق، وزاد السدي وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض، وقام الماء على حياله كالحيطان، على حيله، على حيله كالحيطان. نعم. وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحت فصار يبسا كوجه الأرض. قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقال في هذه القصة: وأزلفنا، أي هنالك الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين، أي هنالك الآخرين، الآخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء الخراساني وقتادة والسدي: وأزلفنا، أي قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، أي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم، فلم يهلك منهم أحد. وأغرق فرعون وجنوده فلم يبقى منهم رجل إلا هلك. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت ثم قال والله لا يفرغ من سلخها ثم قال لا والله لا يفرغ من سلخها والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر فقال له انفرق فقال البحر لقد استكبرت يا موسى فقال له انفرق نعم فقال البحر فقال البحر لقد استكبرت يا موسى وهل انفرقت لأحد من ولد آدم فأنفرق لك قال ومع موسى رجل على حصان له فقال له ذلك الرجل أين أمرت يا نبي الله قال ما أمرت إلا بهذا الوجه يعني البحر فأقحم فرسه فسبح به فخرج فقال أين أمرت يا نبي الله قال ما أمرت إلا بهذا الوجه قال والله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت ولا كذبت ثم اقتحم الثانية فسبح ثم خرج فقال أين أمرت يا نبي الله قال ما أمرت إلا بهذا الوجه قال والله ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت ولا كذبت قال فأوحى الله إلى موسى أن أضرب بعصاك أن يضرب بعصاك البحر فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان فيه 12 طريقا لكل سبط طريق يتراءون فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون التقى البحر عليهم فأغرقهم وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال فلما خرج أصحاب موسى وتكامل أصحاب فرعون انضم عليهم البحر اضطم نعم اضطم عليهم البحر اضطم عليهم البحر فما رؤي سواد أكثر من يومئذ وغرق فرعون لعنه الله ثم قال الله تعالى إن في ذلك لآية أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تقدم تفسيره قال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أمر الله رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرئ من الشرك وأهله فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل أي من صغره إلى كبره فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل فقال لأبيه وقومه ما تعبدون أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها ودعائها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يهرعون. فعند ذلك قال لهم إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلي بالمساء فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها. وهذا كما قال الله كما قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون نعم. وقال هود عليه السلام إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال تعالى يعني لا إله إلا الله. قال تعالى الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء، الذي خلقني فهو يهدين، أي هو الخالق الذي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، فكل يجري على ما قدر على ما قدر وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والذي هو يطعمني ويسقين، أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقوله وإذا مرضت فهو يشفين أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه ولكن أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن وإنا لا ندري أشر وأن نعم كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولهذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. والذي يميتني ثم يحيين، أي هو الذي يحيي ويميت، لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يشاء. قال تعالى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو العلم، وقال عكرمة هو اللب، وقال مجاهد هو القرآن، وقال السدي هو النبوة. وقوله وألحقني بالصالحين، أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا. وفي الحديث في الدعاء اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة في قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني الثناء الحسن. قال مجاهد وهو كقوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكقوله وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ليث بن أبي سليم كل ملة تحبه وتتولاه، وكذا قال عكرمة. وقوله واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. وقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقد قطع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة. ويوم يبعث الخلائق أولهم وآخرهم. قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله ولا تخزني يوم يبعثون، قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا رواه عند هذه الآية. وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به، ولفظه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذبح ملطخ بذيخ متلطخ نعم متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير قوله ولا تخزني يوم يبعثون، قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، وقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكني اليوم لا أعصيك واحدة، قال يا رب وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد، قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فأخذ منه، قال يا إبراهيم أين أبوك؟ قال أنت أخذته مني، قال انظر أسفل منك، فنظر فإذا بذيخ يتمرغ في نتنه فأخذ بقوائمه فألقي في النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا إسناد غريب وفيه نكارة. نعم. والذيخ هو الذكر من الضباع، كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطق بعذرته فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غرابة. ورواه أيضا من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقوله يوم لا ينفع مال ولا بنون أي لا يبقى أي لا يقل المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنون ولو افتدى بمن في الأرض جميعا، ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبرئ من الشرك. ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الدنس والشرك. قال محمد بن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم يعني يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد والحسن وغيرهما في قوله بقلب سليم يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر قلب المنافق مريض. قال الله في قلوبهم مرض. وقال أبو عثمان النيسابوري هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.